عمري الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمري الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمر الدار الدار عمر الدار الدار عمر الدار الدار عمر الدار الدار. اجعل البهوى والفناء فسيحا وارفع السقف تكثر الأضواء. اجعل البهوى والفناء فسيحا وارفع السقف تكثر الأضواء. وابني فيها حديقة ذات سور يا بناء حيث نلهو ويسمر الآباء. يا بناء وابني فيها حديقة ذات سور يا بناء حيث نلهو ويسمر الآباء. يا بناء عمري الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمري الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمر الدار الدار عمر الدار الدار عمر الدار الدار عمر الدار الدار. واجعل البيت سترة لذويه ميزات المؤمنين هذا الحياء. واجعل البيت سترة لذويه ميزات المؤمنين هذا الحياء. إن بيتا لا تدخل الشمس فيه يا بناء هو قبر سكانه أحياء. يا بناء إن بيتا لا تدخل الشمس فيه يا بناء هو قبر سكانه أحياء. يا بناء عمر الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمر الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمر الدار الدار عمر الدار الدار عمر الدار الدار عمر الدار الدار. إن بيتا يضيق عن ساكنيه هو سجن وأهله سجناء. إن بيتا يضيق عن ساكنيه هو سجن وأهله سجناء. زادك الله خبرة ونشاطا يا بناء واصطبارا يا أيها البناء. يا بناء زادك الله خبرة ونشاطا يا بناء واصطبارا يا أيها البناء. يا بناء عمر الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل وماء. عمر الدار أيها البناء فنعيم الحياة ظل